الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تدرس في الجامعة وتريد أن تنصح أستاذتها لتحفيزها على الصدقة. تقول ففكرت أن أكتب لها كلاما في ورقة مع الكثير من المحبة والتقدير ليبين لها فضل الصدقة. تقول لكن أخشى أن يؤثر ذلك على درجاتي وتزيدني من عندها حبا بي، فهل هذا جائز أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أنه لا ينبغي ترك المصالح المتحققة من أجل دفع المفاسد المتوهمة. فأنت بارك الله فيك تعارض عندك أمران: الأمر الأول المصلحة المتحققة، وهي نصيحة هذه الأستاذة ودلالتها على الخير والتعاون معها على البر والتقوى وأمرها بما فيه خير لها في دينها ودنياها وحثها وترغيبها في الصدقة، فهذه مصلحتها مصلحة متحققة بإذن الله عز وجل. ولكن عندك شيء آخر عارض هذه المصلحة، وهي المفسدة المتوهمة، وهي المفسدة المتوهمة، وهي خوفك من أن تراعيك في درجات لا حق لك فيها. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت المصالح المتحققة مع المفاسد المتوهمة فالمقدم هو جلب المصالح، لأنه لا ينبغي أن نترك مصلحة متحققة من أجل مراعاة مفسدة متوهمة. فبادري بارك الله فيك بنصيحتها وأبشري بالخير، وما تتوهمينه من المفاسد إنما هو من وسوسة الشيطان وتخييله وإلقائه حتى يسد باب الخير، حتى يسد باب الخير عنك بالنصح وعنها بالصدقة، والله أعلم.